أربع من محظورات الإحرام راحت علينا، اثنين مشتركات بين الرجال والنساء وهي أخذ الشعور وتقليب الأظفار، واثنين خاصات بالرجال وهو تغطية الرأس ولبس المخيط. المرأة يباح لها أن تلبس المخيط، والمرأة ليس لها لباس خاص، كثير من النساء يلبسن الأبيض، ما تحرم إلا بلباس أبيض، ثياب بيض، لا هذا يمكن فيه تشبه بالرجال ممنوع، أو فيه نساء على العكس ما تحرم إلا بلباس أخضر، كل هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل ولا في شيء. تحرم المرأة في أي ثوب يكون، ولها أن تخلع هذا وتلبس هذا، ما المرأة ما لها لباس خاص، بس تكشف وجهها فقط، تكشف وجهها. أما أن لباس إذا أحرمت فيه ما تفسخه حتى أنها تحل من الإحرام، هذا من يجيبونها الناس من أنفسهم، وإلا ما في شيء من هذا. المرأة يعني ما لها لباس خاص ولا لها أن تتقيد بشيء خاص، تلبس ما شاءت، ما شاءت من اللباس. ولو كل يوم تغير وتبدل لباسها أربع مرات خمس مرات ما في شيء. جاي الخامس من محظورات الإحرام، عام للرجال وللنساء وللصغار وللكبار، وهو الطيب. الطيب جميع أنواعه، سواء كان بخور، سواء كان دهن ورد، سواء كان عود، سواء كان يعني معاجين، سواء يعني أي نوع من أنواع الطيب فهو ممنوع، حتى الكولونيات كلها والمسك، كل أنواع الطيب، أنواع الطيب بأنواعه محرم على المحرم، ذكر وأنثى، صغير وكبير ممنوع، ممنوع أنه يتطيب، ممنوع أنه يمسه، ممنوع أنه يأكل شيء فيه طيب. كثير من الناس يحطون بالحلويات طيب، يحطون فيها دهن ورد، موية ورد، أو موية ورد يحطونه مع مهلبية وغيره، ممنوع. وبعض الصابون يصير ممسك، ممنوع، ما يجوز. أو مثلا يستعملوا في غسول، أو يستعملوا في أي حاجة من الحاجات، ما يجوز، ممنوع. الطيب ممنوع على المحرم، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبير، ما يستعمل لا في أكله ولا شربه ولا بدنه ولا ثوبه ولا أي شيء. لكن هنا ناس ما يميزون بين الطيب وبين التوابل، يظنون أن التوابل إنها من أنواع الطيب، وهذا غلط. التوابل شيء والطيب شيء آخر. فالطيب مثل اللي عددنا، المسك والعنبر والورد ودهن الورد والبخور، هذه وأشكال كثيرة، أشكال كثيرة، هذه قالها طياب طيب. هنا أشياء لها رائحة طيبة لكن ما هي طيب، ما هي طيب، هذه توابل، مثل هيل، مثل قرنفل العويدي هذا، ومثل دارسين، زنجبيل، حاجات كثيرة تحط من بالطعام ولا بالشاهي ولا بالحليب ويشتهونها الناس. هذه بعض الناس يظن أنها من أنواع الطيب، لا ما هي من أنواع الطيب، هذه يجوز للمحرم أنه يستعملها، ما في شيء، يحط بالقهوة يحط فيها الهيل ويحط فيها القرنفل، نعم، والنعناع والحبك، هذا كله كلها أنواع توابل، هذه ما هي أطياب، هذه كلها إيش، ذوات الرواد، شيح يعني فيه كثير من نباتات البر له ريحة طيبة، ويحطونها الناس إما مع الطعام إما مع الشراب، هذه ما هي من أنواع الطيب، جائز. جاي. نعم ها قرنفل، قرنفل يسمونها الناس العويدي، بعضهم يسويها العويدي وبعضهم يسويها يقولها المسمار، كل هذا ما هو طيب، ليس بطيب، ليس هذا بطيب. هذه الأشياء هذه يميز بين الأشياء التي يتخذ منها الطيب وبين الأشياء التوابل ذات الرائحة الطيبة، هذه ما جائز ما فيها شيء. أين قال الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل، استعمله في أكل أو شرب أو الدهن، دهن به يعني زيت مطيب، أو اكتحل، يكون الكحل الإثمد هذا يكون معه طيب. نعم أو استعط، استعط يعني أدخل بأنفه، السعوط ما يدخل مع الأنف، والوجور ما يدخل مع الفم، قال هذا وجور وهذا سعوط، هذا إذا كان شيء من أنواع الطيب ما يجوز، كل استعمالات الطيب ما تجوز. أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيب، شاف له إنسان، شاف له إنسان في طيب وراح يتشممه ما يجوز، أو يجي عند الحجر الأسود يدري يشوفهم فيها الطيب، كثير ما الحجاج يحطون فيه طيب يروح يتقصده يفدي، يعني قصد الطيب، لكن لو ما دريت أن الحجر الأسود فيه طيب وجيت وقبلته أو لمسته، نعم ما عليك شيء، يعني ما قصدت ذلك ولا علمت أنه طيب. أو الركن اليماني بعضهم يحط فيه، كل هذا أو شم أو قصد طيبا أو تبخر بعود، حتى البخور هذا أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة، حتى لو كان مما يحط في الكعبة، أثم وفدا، الجواب إن عليها الإثم وعليها الفدية، الإثم يستغفر الله ويتوب إليه، والفدية إما أنه يذبح شاة يفرقها على الفقراء والمساكين بمكة، أو أنه يطعم 6 مساكين، كل مسكين كيلو ونص، ونصف الكيلو من رز أو تمر أو حب أو نحو ذلك، أو يصوم 3 أيام، هو مخير، هو بالخيار بين هذا وهذا وهذا، يعني هذه فدية الأذى. الإطعام لازم أن يكون بمكة، والنسيك لازم أن تكون بمكة على فقراء مكة، يعني ما أدخل الحرم، يعني حتى ولو مثلا إيش، ولو مثلا في مزدلفة، في منى، يعني بالمحلات القريبة اللي ما هي خارج الحدود، حدود الحرم، القصد أنه لازم يكون في حرم مكة، سواء في نفس مكة أو على ضواحيها القريبة منها اللي داخل الحرم كله يجب. لا على التخيير، في قول انه على الترتيب الراجح انه على التخيير، مخير تبي هذا تبي هذا تبي هذا تبي كله، تفعل هذا او تفعل هذا، لان الله سبحانه وتعالى اشوى المسلم، لان الله خير. قال ففدية ما يصير عندكم مصر، لا تجيبوا إلا طبعة الحكومة. يقول ففدية من طعام، أين فدية من طعام أو نسك، أو صدقة، المهم أنه أو بالتخيير، الواو هذه للتخيير، الواو للتخيير مخير بين كذا وكذا وكذا. يقول ومن الطيب مسك، المسك هذا، وأعلى أنواع المسك مسك الغزال. الغزال هذا نوع من الغزلان يربى بالبساتين ثم إلى ربي، وجاله وقت معين، يجي وقت معين يجرونه بالبستان، يجرونه وراه حتى إنه يتعب، إلى تعب يظهر بجنبه غدة ورمة كذا، يمسكونه ويعصبونه، يربطون هذه الغدة هذه، يربطونه ويفلتون. إذا أخذوا مثلا 5 أيام 6 أيام 7 أيام نشفت وسقطت، هذه يسمونها فارة المسك. أطيب أنواع المسك هو هذا، أطيب أنواع المسك هو هذا، مسك الغزال هذا، دم خاص من هذه الغزالة الخاصة، يتجمع بعد ما يجرونها يتجمع في هذه الغدة وتربط ويسقط. هذا من أنواع الطيب الفاخر. ولهذا المتنبي لما أنه الشاعر المتنبي المشهور لما أنه مدح سيف الدولة بقصيدة يقول فيها: فإن تفق الأنام وأنت منهم، يعني إن كانك امتزت على الناس، الأنام الناس، إذا امتزت وأنت منهم، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، المسك بعض دم الغزال. فهذا أنواع، فمن أنواع ذا المسك الطيب المسك. وكافور، الكافور هذه حجارة مثل الحجارة بلورية، بيض بلورية، هذه أيضا لها رائحة طيبة، وتصلب الجسم، تصلبه وتبعد الهوام والحشرات. ولهذا يستحب يعني وضعها مع حنوط الميت، لأن تبعد عنها الهوام، تبعد عنها الحشرات في قبره. هذا الكافور. والعنبر، العنبر هذا شيء إيش كذلك يخرج منه. والزعفران هذا ورق شجر. والورس والورد والبنفسج والينوفر والياسمين والبان وماء الورد، كل هذه من أنواع الطيب، وفي غيرها كثير، كل ما يسمى طيب كلها. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور فلا عليه منها، ما يفت. يعني قطع الكافور هذه إلى منك حجر، إلى لما مشيته ما يلحق يدك شيء، ما يلحق يدك شيء حتى ولا رائحة. لو أنك شميت يدك بعد قطع الكافور هذه ما تحصل فيها رائحة، إذا مسها ما في شيء. مثل لو تبي تمس العود قبل البخور، لأنه ما تظهر رائحته إلا إذا أحرق، ما تظهر الرائحة إلا إذا أحرق. لو تقلب لك مثلا أعواد تبي تشتري ما عليك، لأن ما لها رائحة إلا بحرقة، رائحتها وطيبها ما تظهر إلا بحرقها. فمسها كذا ما في، يعني ما في شيء، ما يلحق ذلك. أو شم فواكه، شواكه طيبة، يعني تفاح برتقال حاجات من يعني منها اللي لها روائح، الترنج من أحسن ما تكون رائحة، الترنج هذا من الحمضيات الكبار، هذا يقول الترنج، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن القاري كالأترنج، ريحها طيب وطعمها طيب. فالأترنج هذه لو مسها الإنسان ما هي طيب، من الفواكه ذوات الروائح الطيب. أو عود قماري ما في شيء. أو شيح، الشيح أيضا من التوابل، ما هو من الأطياب، من الشجر ذوات الروائح. أكثر الشجر البر كله له ريحة طيب، كثير من الشجر، الرمث والغضى والأشذي كلها ذات ريح طيب، لكن ما تعتبر من الأطياب. أو الريحان، الريحان نفس الشيء الفارسي، أو النمام، أو مثل هذا النعناع وأشكال. أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية، إلى الدهن بدهن بزيت يبي لين جسمه أو يبي كذا ما عليه، ما هذا ما هو طيب وله ممنوع، وله ممنوع كما هذه هي هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام. صار المحظور هو الطيب بجميع أشكاله وبجميع أنواعه، ممنوع على الرجال وعلى النساء وعلى الكبار وعلى الصغار، أكلا وشربا واستعمالا، يعني ممنوع إذا قصد ذلك الإنسان. لكن وقعت فيه غلط، وقعت فيه نسيان، ما عليك، ما عليك الشيء، يعني ما مسست ولا دريت ان هذا طيب، او جت يدك على الحجر الاسود وفيه طيب او نحو ذلك، او قرب منك انسان زحمك وفيه طيب، ما عليك شيء. اذا ما قصدت التطيب فليس عليك شيء، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.